سنن أبي داود. قال باب في قبلة اليد. قال المصنف حدثنا أحمد بن يونس بن عبد الله بن عبد القيس بن عبد الله بن قيس التميمي. إذا بصوت اركنها أنت وأنا خلص الدرس تكون أنت صليت وجيت. طبعا ماشي ممتاز. بس أنت بعدين بسرعة بورت. نعم أحمد بن يونس ثقة متقن. قال أبو حاتم الرازي ثقة متقن. قال أحمد من الثقات بل قال هو شيخ الإسلام. قال النسائي ثقة. قال العجلي صاحب سنة. قال حدثنا زهير بن حرب زهير بن عاوية أبو خيثمة من الثقات. قال حدثنا يزيد بن أبي زياد القرش الهاشمي. قال الدارمي ليس بالقوي. وابن معين قال ليس بالقوي. أبو حاتم قال ليس بالقوي. أبو زرعة قال يكتب حديثه ولا يحتج به لين. أنا عبد الرحمن بن أبي ليلى أحسن حالا الكوفي. كانوا يقولون أنه سمع من عمر لكنه ثقة. هو ثقة. علة الحديث في يزيد بن أبي زياد حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. يعني هو وأصحابه قالوا دنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. فهذه استدل بها العلماء على جواز تقبيل الكبير. دنونا والدنو القرب من الكبير ومن العالم ومن النبيل. فهم قالوا دنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. وقد روى عمرو بن جمل بن مرة الجملي عن عبد الله بن سلمة أبو العالية الكوفي قال عن صفوان بن عسال رضي الله عنه وارضاه قال جاء يهوديا قال أن يهوديا قال لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخل على النبي فقبل يده ورجله أخرجه الترمذي. مع أن النسائي بعدما رواه قال حديث منكر. وتقبيل يد العالم الكبير والنبيل صراحة قد دلت عليها الأدلة العامة والأدلة الخاصة. أما الأدلة العامة فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فمعرفة الحق للعالم بهذا توقيرا وتبجيلا ديانة تعبدا. يعني لا يفعل ذلك يعني تزلفا أو تقربا ديانة تعبدا لله جل في علاه. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في قول عائشة مقدمة صحيح مسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. وأما الأدلة الخاصة فقد جاءت وطبعا أيضا عموم ذلك يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. وأما الأدلة الخاصة فقد ورد عن ابن عمر أنه كب على رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها. فتقبيل اليد من باب أولى. أكب على رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها وتقبيل اليد أولى. وأيضا من الأدلة الخاصة على تقبيل اليد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل يد ابنته وكانت تقبل يده. وأيضا بأن الصحابة والتابعين والعلماء كانوا يقبلون اليد. فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان يقول للجارية طيب يدي فإن ثابت البناني لا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يأخذ مني حديث النبي حتى يقبل يدي. وكان تقبيل اليد مشهورا بين العلماء توقيرا وتبجيلا. وقلنا بأن المنع منه قد كره ذلك الإمام مالك. كره الإمام مالك تقبيل اليد. وبعض العلماء قالوا لا يجوز تقبيل اليد لأنه انحناء والانحناء لا يكون إلا لله. قلنا إذن هذه اعتبارات. فلو كان انحناء وقصد به انحناء فهذا يشبه الركوع والركوع لا يكون إلا رب العالمين فلا يجوز. وأيضا إن كان الذي يقبل يده إن كان الذي يقبل يتزلف بذلك أراد دنيا، أراد مكانة وداهة عند هذا الذي قبل يده، أو الآخر المقبل يده هو يريد ذلك ويترفع به على الناس ويرى نفسه كبير الناس، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال تقبيل يده، ولا يجوز بحال من الأحوال يعني أن يعظمه بهذا التعظيم، أن فيه غلو، والغلو ممنوع يحرم على الجميع. إياكم الغلو، فإنما أهلك من قبلكم الغلو. فكرهيت مالك من هذا الباب. وأيضا كما قلنا إن كان فيها انحناء فيكره حقا، لأن الانحناء محرم، لا يكون إلا لله جل في علاه. أما إن كان التقبيل تعبدا لله جل في علاه توقيرا وتبجيلا لمن حق التوقير والتبجيل صح ذلك وجاز ولا شيء فيه. الباب الذي بعده قال: باب في قبلة الجسد. باب في قبلة الجسد. وهذه روى المصنف قال: حدثنا عمرو بن عون بن أوس السلمي البصري، هو من الثقات، وثقه أبو زرعة وابن معين وغيره. قال: أخبرنا خالد هنا، وخالد بن عبد الرحمن بن يزيد الواسطي المزني، قال أبو حاتم ثقة صحيح الحديث، وأبو زرعة قال ثقة، نعم هو من الثقات، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومن الثقات عن سيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه، أن رجل من الأنصار قال: بينما يحدث وهو يحدث القوم وكان فيه مزاح، بينما يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته، ضربه بعود، وفي رواية كان يسوي صفوف ضربه نكته بعود، فضربه بعود في خاصرته، فقال: أصبرني. فقال: اصطبر. قال: إن عليك قميصا وليس علي قميص، يعني هو ضربه بالعود والعود ضرب في لحمه عند الخاصرة هنا. فقال للنبي، قال المضروب للنبي: أصبرني. فقال: اصطبر. قال: إن عليك قميصا وليس علي قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه عند الخاصرة، فجعل يقبل كشحه، قال: إنما أردت ذلك يا رسول الله. وأيضا سواد، قصة سواد يعني أعظم من ذلك وضوحا، بأنه لما سوى الصفوف، وهو يسوي صفوف يعني كان معه عود وهو يسوي صفوف، فقال له: أوجعتني يا رسول الله. فقال: ما تريد يا سواد؟ قال: القصاص. فكشف النبي عن بطني فقال: اقتص يا سواد. فقبل بطنه، فلما قال: ما حملك على هذا؟ قال: ترى ما نحن فيه، يعني التقاء الصفين، قد يموت الآن. قال: أردت أن يكون آخر شيء أفعله هو تقبيل بطن، أو يكون مقابلة جسد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا العلماء قالوا: هنا فيها جواز تقبيل الجسد، يعني إذا كان في محل، وهذا المحل قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل ما بين الخصرة والضلع من أضلاع الجنب، يعني على أعلى لا على أسفل، يقبل الموضع موضع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تبرك بالنبي وتبرك بذات النبي، كما أن التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم يجوز. أما في قوله: أصبرني يا رسول الله، يعني أقدني، أصبرني يعني أقدني. وفي قوله: اصطبر، يعني خذ حقك، اقتص مني. قال له: اصطبر يعني اقتص مني. فلما كشف عن بطنه الشريفة قبل بطنه بأبيه وأمي، كما قلنا، تبركا لمسيس الجسد بالجسد والبشرة بالبشرة. سبحان الله، يوم واحد رأوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمسوا يده بأمة بعده. لذلك قال النبي أن هناك من يصدق في إيمانه لو أن فدى بماله وأهله وأن يراني ساعة واحدة. نسأل الله أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. الفوائد المستنبطة من البابين: الفائدة الأولى وجوب توقير العلماء، والله سأموت ويحترق قلبي وكبدي يتفتت بسبب يعني الولوغ في أعراض العلماء بهذه الطريقة، والاستهزاء بهم ونشر ذلك في مواقع التواصل بأنه يقول اضحك مع المفتي، ولا هذه سوء أدب لا يقبل. للمخالفة يحدث هذا، وتلوكون أعراض العلماء وتنشدون نصرا وتنشرون رفع كربا، والله لا يكون، والله لا يكون، والله لا يكون، حتى يعرف للعلماء حقهم وقدرهم. جواز تقبيل اليد رحمة أو توقيرا، رحمة أو توقيرا. وجواز تقبيل الجسد، وهذا إكراما، جواز تقبيل الجسد إكراما. نعم طبعا إلا مواضع معينة. نعم هو الحق أنه يمكن يستقى من ذلك مسألة ما أردت أن أتكلم بها، لكن تقال يعني، وهذه إن جاز التقبيل بين رجل ورجل، فإن كان رجل وامرأتي فجاز التقبيل وجاز على إطلاقه دون تقييد. هل يحاسب المرء فيش؟ إذا كان الغضب يغطي على العقل فلا يحاسب بحال من الأحوال، ولا يعتد حتى بفعاله أو بأقواله، لا يعتد بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذه تعتبر فيها إكراه في هذا الباب لعدم وجود الإرادة، فهو زال عقله بغضبه الشديد وخلت أفعاله من الإرادة، فإذا خلت أفعاله من الإرادة فلا يحاسب على ذلك. بعض الناس يقول إن الجوارب القديمة نوع من الخفاف فيكون الرد عليهم. لا هذا لا يصح، هذه الجوارب ليست خفافا، هذا صحيح، الجوارب ليست خفافا، لكن هو ورد بعض الحديث يتحسنها بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين وعلى النعلين، ففيها دلالة على جواز المسح هنا. نعم وإحنا قلنا أنه الأصل في ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على الخفاء على العصائب والتسخي. هل تقبيل الكتف يدخل في هذه الأبواب الذي قلته؟ نعم هو تقبيل الكتف هيدخل في تقبيل الجسد في هذا الباب، لكن كما قلنا المسألة ليست على الاستمرار، ومسألة تقبيل الخد هذه للرحمة والحنو على الصغار، إما الأب لابنه أو لبنته الصغير، ولكن الرجال بعضهم بعض هناك حرج في مسألة إطلاق التقبيل الخدين.